الله يجزيك. عندي استفسار لو سمحت. عندي طفل عمره 6 سنوات. اي لكن يتعب ويعطس كذا، يعني هل واجب صيامه 9 سنوات؟ لا لا لا غير اريحه يعني. لا لا غير واجب، غير. انت لا تلزميه بالصوم، انت قولي له يا ولدي اذا صمت انا اعطيك مثلا هديه، اعطيك جائزه، اصنع لك كذا، شجعيه بس واجعليه هو الذي من نفسه يعني يحرص عليه. لكن لا تقولي له لا لا لا تشرب ماء، انت اليوم صايم، لا اصبر وتشدين عليه. لا، 9 سنوات ما اوجبه الله تعالى عليه يعني.